هتلاقي يا كده هتعرف هيت اسمها على النار هيت يبقى من مين ده الفرد الكورونال بروسيسور سيستم الهاردر دي اسمها برونيتور كيل بهيت اسمها اندر هيت. الاندر هيت بتقول اما الهيومن هيت ستار لما بتنزل الاندر هيت اللي جاي من مين ده الفرد الكورونال بروسيسور راح على الريجيس الهيومن هيت بتبقى راكبه على قلبها كده فاصلياها فممكن نسمي الهيت سوبرفيشال والهيت دي او اقول الهيت دي هيومرال والهيت دي اندر او اسمي الهيت دي اللي هي يا جماعه لارجر كونتينيوليت سبوت يبقى الهيت الصغيره دي هي اي هيت جبلات اندر هيت الكتاب هو بيشرحها حطينا كده بالطريقه انا طبعا من الميديا بورد او كرونويد بروسيس ابقى من الاوردن اوف فليكسور ستورم سوبرفيشال روح الديرامي الكتاب وبلاها ذاكره بتشتغل على بعض مين الهضره دي كانك مش شايف بتشتغل على بعض لما كنت سوبرفيشال فبعرف فاصل ده يبقى طبعا من الميديا بلاد الكرونويد بروسيس من اني بوردر منه مين ده البورد ابقى من ايه مع السلسله اللي كانت طب اذاكر اقول لكم كان الهضره طالعه في تو هيد واحده منين واحده منين يومرال هيد واندر هيد الناس اللي بتذاكر قربنا كده ولاد يعرف كويس عضله اليومرا تبقى فاكهه اليومرا دي ليها هيد كده ميديا وكده راس اني بيكون ضايع على الخيال جميل يبقى انا باخد ارض من ميديا اللي بيكون ضايع من الكوميك بريكس الارض حلو قوي العضله اللي بقى دي اسمها ايه ارض ليها الكورونوي بروسيس اخد ارض من ميديا البوردر بتاعه يبقى باخد ارض من الهيومرا وكمان باخد ارض من الاولاد من الكورونوي بروسيس يبقى ليها كام ارض من الاولاد اثنين الهيومر هيد كبير والسوبر فيش الاندر هيد صغيره ودي والعضله بتاعتها دي تروح تعمل سبيشال بارت فين اللي هي الريد يبقى العضله ليها كام هيد في الاورجن اثنين واحده هيومر واحده اندر الهيومر ممكن نسميها السوبر فيش هيد واللارجر هيد اما الاندر السمولر هيد والديب هيد العضله بتاعتها دي تنزل تعمل سبيشال بارت فين اللي هي الريد بعدين شاطر جدا تعمل سبيشال فين على الداتا سنتس الريد ماكسيمم بوينت بتاع الكومبيكس راح هي موجوده هنا كده الريدر بتاعت الاولاد لما تبص عليها في اي بوستر ملهاش هدف لا الريدر بتاعت الاولاد مش ماشيه ستريت الريدر تبقى كبر شويه العضله بتعمل ريسبشن فين في اللاتر سيرفس الدليل فين في اللاتر سيرفس ماكسيمم بوينت بتاع الكومبيكس عضله الريدر بتاعت الاولاد لو رسمتها تبقى ليها هيد وليها ليج وليها سيبروس والشفت دايما مالي كده ان حد يقدر يصيد في ماكسيمم بوينت بتاع الكومبيكس ده مكان الانترنت يبقى الانسرشن بتعمل انسرشن في مين؟ فريد فين فريد يال؟ الريلاتر سيرف اي نقطه بالظبط اكثر حته بتبقى كومبيكس فيها الحته دي ليها اسم في الطب ما كتبهاش في الكتاب اسمها برونيتور سيبروس يبقى مكان الانسرشن ده ليه اسم اسمه برونيتور سيبروس انا بنسميها برونيتور سيبروس في الار ار ولا ممكن ولا بكتب في الامتحان انسرشن في برونيتور سيبروس ده ليه مش لازم بقى تبص انت قدامهم سمعت كمان وانت كان فيكس ومحفظته في الاخر. يبقى العضله السيرفس بتاعت زي ما اقول الصاب الكابيلات السيرفس فين؟ ليتر سيبروس. مش معقول تقول لي ليتر سيبروس اللي على الانتيريور سيرفس اوف ذا هيومرس اللي جنب ليتر سيبروس اللي تحته بقى ليتر جروب. ايه الهبل اللي انت بتقول ده؟ ما ليتر سيبروس لازم من العرض. ففي كتب بتكتب كده اكستنشن برونيتو سيبروس اوف ذا ريت كلس وكل المفروض بتوع الاناتوم اللي عارفين مكانه على اللاتر سايد يبقى لما اجي التصفيات اللي السيرشن فين؟ عارف اللاتر سايد بتاعي محدش فرحان هنا. العضله اللي سمعوها يا ولاد لما كده اورنيتو تيل بعدين بيك فور فايف اوت. لو دي عضله نمره 8 وعامل كده معاك وادي دي جت بيكون لايت وادي تروس ليها وكميت محدش فرحان. ده هنا بتبقى في كومن فليكس كورس. ده ميديا سوبر كوندايت ريس محدش فرحان. العضله الريبه دي انا بتصغر قدام زي الفل محدش شرط. واللي جنبها دي عضله اسمها ريس زي الفل كده. هذا السؤال اذا طلع كبير من عندك في الميدل رينج كان فاض هذا التسميات كورونوي بروسيس تلميذ السايد في عضله 2 3 4 البروسيس كتير ضربه من اورجن بهيد صغيره كده اسمها اندر هيد قالوا طب الهيومر هيد هتجيبها منين؟ قالوا كومنج فليكسور اورج ولور بارت وفيديا صغرى كلها ريد كومنج فليكسور اورجن ولور بارت كومنج فليكسور اورجن ده ايه؟ حته فايبر سيرفس تخينه ثابته على الميديا اللي بتظهر من قدام عماله تدي اورجن لخمس خطوات على الفايت يبقى العضله بتاعتنا وليه؟ واخده برضه من نازله كده نزلي كده العضله بتاعت والنبي نقطعها ونروح اعملهم انسبشن فين يا ولاد؟ في الميدل الميدل بتاع اللي ناحيه لاتر سايد اوف ذا ريجنت اوف بوست كومبيكس فويس فروم ايليا نيك الحته دي اسمها في الطب برونيتور سيبروس اسمها ايه؟ برونيتور سيبروس ايه الاكشن بتاع النيرف بتاع قوي جدا كلهم جدا لازم على بعض على عجلها لما ما بتعملش برونيشن يبقى انا تاخد خمسه اعرف فين ايه؟ العضلة بتاعتنا لما بتتخبي جد أنا مات العضلة لما بتيجي che da sé di grazie, ma non c'è più, magari a me, ma io come penso oggi, o me ne vanno, ora se ne vi, se dai tutta la nostra tu, coronis, e la altra vita è un cammino di nuovo, allora lo stato un Dio, se da sapere il cammino di Dio, se la fece la, coronis, se la fece la, coronis, e la altra volta che da sopra la altra vita sta lì, e coronis, a chi ne se ne vede, بيتني حاجة يعني في عشرة ثانية بتشتغل ما فيش بريزنسر في واحدة ثانية يبقى دي بتقول لها البرميشن لو في مقاومة في لحظة في كده بتنصره كده بتنصره كده يبقى دي بتشتغل يبقى بتاعت فورس البرميش تمكين فورس ثم عندها دم وضمير وتفضل قليلة يا ولاد العضلة دي بيسموها كورنيتوتيل مخصص تضحية اسمها يا ولاد كورنيتوتيل ليها كم هي الكورنيتوتيل ده تمكين كتير واحدة اسمها ايه واحدة اسمها ايه يمر الهيل وهذا الهيل في نرف اسمه ميديا نرف الميديا نرف ده لازم أرد من فوق لتحت كده يخش بين اثنين بصراحة أربعين في أرض اسمه بريكشر أرض بيتصل الاثنين واحد اسمه أرنر واحد اسمه ريد الأرنر يبقى ماشي دي من الأرض وريد اللي عدى على الكسر بتاعته يبقى لو غيرت اللوزة بس اللوزة اللي هي ديت بس تبقى بينكم الهيد اللي اسمها أي هيد يا ولاد أرنر هيد والهيد اللي انا استعملتها ليه؟ ريدي الهيد هيومر الهيد صاروا تشوفها على بعض. الاندر ارض هو الهيد كده يمشي في العضله كلها. والميديا نيرف يخش في كل سويت. لو حد فينا مركز قوي عنده ضمير بعرف ان انا بوريتوتين قد الاسد كده. قول ادي البوريتوتين واربع بوريتوتين عملتها في حياتي. ادي بوريتوتين جبار كده. عايز مين اللي يحطوه بتوين التو هيب ومين اللي يمشي يجيب لها انا الدكتور بتوين التو هيب انا عندي نرف اسمه ولاد ميديا نرف هيكون كده انا طيب ومين اللي تعدي يجيب لها انا بريك الارض يا دكتور ده اشهر من اثنين اللي مشي يجيب لها تعمل لي ارتري ارض ولا هذا الانسبشن بتاعها ده مين ولاد مين انت فاضل تستغربوا لو انت لغايه ما تسيبني على خير فهو ما يجيب اوريتور تيل مين اللي حطه هنا كده ومين اللي ماشيه كده ومعي كده مين كفونا بقى كده ده مين ده ومين ده انا دكتور ده مين ده النار وده على الارض الشيطان بيطلع هناك يقول لك لما تيجي تمشي الارض بتكون الدور الصحمان اصلي قد كده امشيه بتكون الدور الصعاده تيجي افلام وهي بتعمل كونتراكشن امنع نص الدم بتاع القبع ليه ولا انت عبيط ولا ايه اكيد الارض هيمشي دي انما مين اللي ممكن يمشي بتكون الدور النار النرف ده فول الاستراكشر في شويه الانفرس مش في ده تتاثر بالصمد العضله ابدا وبالتالي لما انا جاي اسرع مين عدى من فين التوهيت ومين عدى يجيب لها بعد ما كده فين التوهيت ده يعني نار مين ده نار ويجيب لها ارض اسمه اندر ارض لو انا حسيت ان الشخص شاطر قوي واستشفيت فين ويبقى شاطر هذا التهاب الرينجا الارضي بيعدي على الانسبشن يا التهاب كويس وجابوا نرف اسمه سوبرفيشن رينجا نرف اللي جاي من رينجا نرف يعني انت تقول لطالب ممكن يبقى شاطر اول دفعه او اي ظروف بقى اقول له ايه؟ ان الكوريتور تيري عند الانسبشن بتاعها هيعدي عليه يبقى الانسبشن بتاعها الانسبشن بتاعها الانسبشن ان كروز عميل ايه ولاد لما كده عدى عليه حاجتين مين الحاجتين اللي عدوا عليه؟ يعدي عليه ريديال ارتري يعدي على الانسبشن الارتري مين فوق الانسبشن ريديا الأرضي ومين كمان عدى على السبب اللي رجع على كده نرف اسمه سوبرفيشال ريديا نرف وده برانش من ريديا نرف يعني انت الأرسال بس مكتوب صلاة البروفيسور كيل ريليتد لكام أرضي لكام نرف بقى كده لواحد معلم منكم واحد الدكتور يقول لي لما هنخلص القبر هنبقى اكتر منك هنقول لك ان بتوين التو هيد معدي ميديا نرف ودي بقى انا الارض وعلى الانسبشن بتاعها هيعدي كام حاجة؟ نرف وارض، الارض اسمه ريديال والنرف اسمه سوبرفيشال ريديال حتى اشعار الارض، وكانت الارض انا ريليتد لاربعة ستراكشر، تو ارتريز وتو نرف، مين الارض اللي عدى دي لها؟ ارض، واللي عدى على الانسبشن بتاعها ركب عليها ريديال، ومين النرف اللي دخل بتوين تو هيب؟ ميديال، ومين كروس الانسبشن بتاعها كمان؟ سوبرفيشال كام حاجة ولا ما تعملش؟ تاني عضلة اوريتو، مثلا بس يبقى الارض اسمها اوريتو كيل. فريتو تيز بقى فكيت انا في نفس المعدل بتكون السويت كنت اعمل ده نفس وعرف لي ماشي دي بقى انا رب ما كويس ناو ما انا عارفة حكتين كده قالوا طب مين يعدي على الانسبشن بتاعه ما عدي عليها كده قالوا ده ليه ده الارض هو بيكمل في الفرق ومع نفس اسمه سوبر فيش شاري ده نفس الاولاد سوبر فيش شاري يبقى لو جينا نقول لهم يبقى البريتو تيز بنت اللي مين لو دي بريتو تيز عشان اخلص منها بقى ايه أتركوا سادة في الشتراك وجاوبوه. لو في ناس نازل كده الجمع حاس لو نازل نفس هنا هعدي كده مين نازل على البيت الشمس مين ده نار او طب ايه رايك بتتصور لو ده فريش ده قهر وده انا فريش ندرك ده مين ده قهر طب لو يعدي هنا ده مين ريش عدى عليها كده او استنى ده في نينجا النار نينجا النار قسم السوبرفيس شمسين السوبرفيس ده نازل كده عايز اسال سؤال بقى معاكم العدد دي اللي لسه بيشم نفسه بتاع قهر فريش دونار بس بتوع قهر مين تو ارتريت النار وريد ومين تو نار بيت مين جن وتو مارتيش هل نوصل للمفصلتي ريد عضلة ريد عضلة ايه ريد عضلة ريد تانية اسمها فليكسور كارباي ديال طبعا اللي هو جاي في جدول والجدول ده هيبقى يجبالي على فكرة هشوف كل واحد عامل جدول ده فليكسور كارباي ديال اسمها فليكسور اسامي فليكسور للريد الكارباي قريبة من الريد ياسر ديال اسمها كده اسمها فليكسور كارباي ريجيل العضله اللي وقع اسمها تليل ناوي يتم فليكسور سميناها فليكسور فليكسور صعوبه ولا ليه قالوا ليه يبقى كارباي لان الكارباي دول كارباي دول اصلا هي ليه هل تقريبا من الريجيس ولا من الانا قريبا من الريجيس سميناها فليكسور كارباي ريجيل يبقى اسم العضله هيقول لنا الاكشن كمان ايه ومن اسمها كده انت بتخلي ليها بقى شويه اسمها فليكسور كارباي ايه ريجيل قلت العضله اللي هي اللي هي الارض الكومن فليكسور اورج لحد التلحيم وتبص على الارض قوي كل فليكسور اورج بتاعنا وليه لو جيت قلت معاك كده بس ما حدش شفت الغزيات لما شفت كده صغير قد ده الراجل بتاعنا ما حدش يبقى تلحيم دي عضله بتاعنا وليه الناس سمعاني كده كويس حبيتها على طول الهيومنز كل الناس بتسمع كويس لو في هيومنز بتاعتنا كمين ده الليوكوسايت كروكس هي كمين ترانسيس كويس قوي العضله اللي دي عضله مين وليه فريد والعضله اللي جنبها دي عضله فيه ارض حتى الحاجه صار كتير هنا صمت وميدل ورينج وليتل فيس ماشي الناس سامعني كويس كان في عضله اسمها سكافوي واليومين والتراي كويتر عليها عضله اسمها ديفورد وكان في عضله اسمها ترابيزيان وترابيزوي وترابيزيت وهامين والترابيزيان ده عليها كريست وجنبه جرو كريست وجنبه ايه جرو يبقى الترابيز لما كبرتها قوي تبقى عظمه كده عليها كريست وجنب الكريست ده ايه وده جرو كويس قوي الترابيز زي ما هي الفرق بتاع 60 نقط لو في ترابيز يبقى عليها ايه ولاد كريست وجنب الكريست يبقى فيه ولاد جرو الكريست تقول ايه بقى؟ اقول لي فيكس والكارباي ريجال عضله فنيه عايز اتفرج فوق دي تاخد اورجن من الكوبر فليكس والارجن وتنزل من فوق لتحت باينه كده ولما تيجي في اخرها يطلع بقى تن حلو قوي التن من دوت يروح على الكارما البول يمشي قدامه ويعدي على عظمه اللي اسمها ليه ترابيز ده في جروب موجود حلو ويروح التن يروحوا فين؟ قالوا في البيت بتاع تاني بتاع كارما البول والتالت بتاع كارما البول في البيت بتاع عظمتين مين العظمتين اللي ناخدهم؟ تاني والتالت بتاع كارما البول العظمه دي ويروح على الانسرشن هتعدي قدام عظمه اسمها ليه زي ما كده ترابيز ده في جروب موجود لها يعني لو عملت زوم زوم هنا كده كبرت الحته دي وسالت لكم سؤال قلت لكم صحيح ما اعرف حاجه قلت لكم كده يا اولاد دي عظمه حد الترحيل العظمه دي يا اولاد ادي الكافوي ادي الكافوي وجنبها عظمه اسمها ليونين وتراي كويت وبيلت فور والعظمه دي اسمها ترابيز عليها كريت وجنبه برود وعندي ترابيزويد وترابيزيت وهاميت احفظ ده كويس قوي هنا ده الصدى الكبير وهنا من الرئيس كده اول متكرر البول ثاني متكرر البول ثالث متكرر البول رابع متكرر البول خمس طب العضله ده بتسترسل ازاي؟ قال طبعا هنا كده العضله بتعدي كده نازله كده تنزل وبتاع ولما يعدي كده تنزل يتقسم لكام جزء يا ولاد اثنين جزء يروح لمين وجزء يروح لمين يا ولاد؟ جزء يعدي الثاني متكرر البول والثالث متكرر البول يروح للثانيه ويروح لمين يا ولاد؟ الثالث كنت للثانية وكنت للثالثة، بنت بتاع دي وبنت بتاع دي. التندون عمل ايه؟ قال لك طب الثالثة تقول ايه؟ التندون نايم على العضلة دي، العضلة دي اسمها العضلة دي اللي هي الترابيز. ايه اللي يجبره على الصدر؟ ما يهربش دي. قالوا فليكسور التناك. الفليكسور التناك لما يلعب لعبته، ايه لعبته؟ الفليكسور التناك لما لقيت محدش سرحان. الفليكسور التناك لما تركز بالعرض كده. بتثبت مين يعني في البيبي فور والهوكو فاميلي. بتثبت مين يلي في البيت فور والهوكو فاميلي. طب لما باجي نازل بقول له اعمل ايه؟ محدش سرحني هيك. and it leads to reconnection and that one is us. The Tab'a deep, the Tab'a Tuhat, the media border of the Tarabuk and Al-Tarabin. The Tab'a superficial from the crest of Tarabin with the version of the Strapoy. حد فينا متخيل السند محمد وقت الحاله دي ولا لا؟ السجن من طبقتين مين؟ الريتناك، الكتاب ده فليكس وريتناك، وطيب لو ده فليكس وريتناك ده بتاعك وعاملينه كده. قالوا طب ايه رايك بقى لوزية العظم؟ مش كده، السند بتاعها ماشي كده. الفليكس وريتناك لما جه يعمل ايه مع العظمه دي انت ولاد؟ قال الكتاب بتقبض ازاي؟ قال بتقبض طبقه سوبرفيشال وطبقه دي يبقى في الاول طبعا جايه كده لاي بوردر الميديا بوردر بتاع الجروب الطبعه الثانيه في الكابتن طب حاله السندوم بتاع التجهيز في الجروب بتاع فور ايفر ولا مش فور ايفر؟ فور ايفر جدا بس السندوم بتاع هيمشي في حاجه اسمها سبيشال كومبارت كلنا عندنا في الكتاب قالوا لا الصفحه 47 الصفحه الثالثه قالوا ايه؟ عايز الاحسن يا ربي قال الاكشن نعلم طبعا تريكس ده نوابين ده بتاع النوابين هتلفلك تتنفلك مش هتقدر تعمل ادكشن ولا اكتر اللي يقوم الاي دي دي يبقى عبيط والاي بي دي هو متخيل اللي نفسه وصله ابدا ازاي ادكشن هي عضله وهي نازله كده ونفس كل كونتراكت تجيب ايديك كده ولا تاخدها قالوا كده لان كده لو انت حاولت تقول لي هعمل كده بأي خطه في الاستثمار تصور لي هعمل عضله يبقى العضله لما تعمل كونتراكت هتعمل ايه في الكونتراكت بتاعها ما حدش يبقى تتخيل هعمل ايدي كده العضله الناس كده كده كده وراحت الاستثمار كده لو بدل تنقبض هتعمل ايه العضله هي متثبته بالكورس ده والتنفس حضرتك على مرتبه كده لما العضله تروح كده هتعمل ايه في الهيل تاخدها كده ولا تاخدها كده طب انا اسمه ام ولا ان؟ ها؟ بعد ما نستوجب دي يا ابني قالوا من الكومنت كريستور اورجن العضلية في اللحم اللي بتاكل منها ما زدتش عن 7 سم. بقيت هولاد تندون طويل قصير. التندون ده يعدي على الريتريكلر في مرتين شنيه. كل العضلات اللي هتعدي علينا بتعديين للريتريكلر. الرجال اتخرمته حتى وعمل لها طنط. نفخ الشنطير لوحدها. دي ماشيه في مرتين شنيه. لما كلمة سوبرفيشن للريتريكلر دي مش هتعدي للتاني. عدى السوبرفيشن للريتريكلر. وانت عارف الدي فاشل بتاعت الهند. دي فاشيس الهند اسمها بالمر افينيروس. دي فاشيس الهند اسمها بالمر افينيروس. دي فاشيس الهند اسمها بالمر افينيروس. شبح ايد. اول ما تشرح ايده تشيل الجلد ولا تسالها ايدها تحت الجلد تحط الفايبر وتشرب وتلتصق كده اسمها بالمر افينيروس. ما ايه؟ بالمر افينيروس ما يولد بالمر افينيروس. لما تعمل سوكن هتنزل من هنا وتعمل تنزل طويل لونج سلندر سلندر فايبر يعدي الفليكس والتناكس وتسبب تروح عند الايبس بتاع حاجه اسمها بالمر افينيروس. العقل اسمها بالمارسون. الناس الصبايا بتاعها منين يا ولاد؟ قالوا بتاخد الميزان الاكشن. الست على بالمر افينيروس تخليه تن. كل ما يبقى تن يجب ان تريحنا الحاجات اللي جوه العقل. طبعا ده مفترض فينا انك تمشي على رجليه فلما تدوس على ايدك كده تحمل اللي جوه مش كده بس هم اوريدي مسدودوا كويس. فبالتالي الوظيفه دي اكثر لمين؟ للانيمال اللي ماشيين على ايديهم ورجليهم مش كامل لا. فبالتالي وجود العضله دي دليل على صفه حيوانيه مش كامل لا. طبعا انا بقول ده هو في كل وقت فيه. انما ينزل لو تعرف ان عندك ولا ما عندكش ولا ما بنسون انما اكيد هي ميك بليكس ميجي ايه اس. العضله تقدر تعمل يا ولاد كمان ويك فليكشن لان جوينت ولاد ريست سوري تقدر تعمل ويك فليكشن اه عضله غلبانه العضله اللي بتلبس حاجه اسمها بالمر افينيروس تقدر تعمل تجاوب عليه. What is the origin and the step from a pressure origin? An infection, long extended tense. As the superficial and irritable, flexor direct, matters the superficial yet of the direct yet of the bar in its cube, a director in its cube, of the toy, which again. And then the supplies of a being, a column in the nerve. Act! The head of the bar in your system, my tool. Some of which direction is in the nerve. Action is available. But العضله لما تعدي على اي جون تعمل عليها اكشن. لما تعدي على اي جون تعمل عليها ولاد اكشن. العضله لما تعدي قدام الايد بتساعد الفيشن بتاعته في التمرين. تعدي على الرست تعمل له فليكشن. طبعا نلاقي حاجه مع بعض كلها مع بعض احسن اكشن تعمل له عضله على اكشن جوينت بتاعت المسك. يبقى دايما ذا بيست اكشن تعمله على اي جوينت يعني لو عدت على مسك جوينت ذا بيست عند مين يا ولاد؟ اقوى عند الاكشن. اوربن اكسبشن الدم اللي بيتحرك طويل لما كان ده اكسبشن. يعني اوربن هيبقى خلاص يعني اقدر اعدل على مسك جوينت. ايه احسن جوينت تشتغل عليه لو عمل كده؟ اللي هو الاخير خالص كويس قوي. العضله سميتها بالمارسون اسمها ايه؟ بالمارسون. حد فينا في البيت اللي كان بيده كده قوي كده قوي هلاقي في تنزل ظاهر لو ظهر تنزل ما تقولش حد ما تقولش حيوانيه في تنزل ثانيه هتقولش وتنزل تلاقي العنزه من الاثنين على فكره مش كامل ده عنزه كده ممكن تنزل ميه وتسيب مصر كمان ده هنا ده مين؟ يبقى التنزل هنا التنزل كده ولاد هم عندي كده موجود اول تنزيله ده التنزل طول ما بتحصل كده بقى ايه بقى؟ أنا بنات من الجنس ها؟ هاي يمسى هم؟ أنا بنات جنس جنس طيب طب يتحدث ايه؟ أنا جنس يا بنات أهوني بنت هنا وهنا في اتنين كمان ده؟ ها؟ ده مش خرفت الجنس ده؟ ده بعد المحاضرة بقى كل واحد 5 جنيه وخرجونا خرجوني كمان ده عندنا كلنا هو سنة كان عادي هو في سنة كتير حد كتير بتشوف يا بنات بيتكلموا على بعض دي شوف ايه؟ دول سنتو ثانية اللي هو بيبقى رفيع كده في النص في الدم انا عندي واحد من بعض المحاضرة اللي عايز يطلع اه ايوه عندنا عضلة بقى ميت اسمها الفيكسون كارباية ده السلمان السونجر شكل شمال ميدي اسفل وبعديها سوبرفيشال ريتريك قصدي الاورده بتاعتي الالماس بقى غير ثدية اللي هي بجد يعني عضلة اسمها فليكسور كارباي اديم. لو حد في ناس يقول اكشن قبل ما اقولها فليكشن فليكشن وعضلة ده رجال ثانية فليكسور وقال في فليكسور وقال اللي اسمها رجال بتعمل اكتر واللي اسمها اديم بتعمل اكتر والوحيدة دي بقى بتعمل اندر نيرف عشان هي دي اللي اديم كلهم ميديان ودي ايه اصلا يعني تقريبا اشتغل تعال بقى الاورجن عشان نزعجكم فيه العضلة اللي هي بتاعت سؤال كويس عشان الصور بتاعها فليكسور كارباي ميرس تستحق الشرف السبعة تستحق الشرف السبعة اسمها فليكسور كارباي منظري بدور على ورقة هحطها وبعدين

ودي هذه الصفات مربوط الخمسة والرابعة والثالثة والسادسة أربعة كده بقى السادسة الثانية. تنزل الناس من فوق لتحت كده وليه؟ تنزل بتعامل اسمها فليكسور كارباين الليل ثبت روحه في الديجي فورم بورد. بعد ما ثبت روحه امتد وامتد عمل له ليجامنت، ليجامنت اللي هو فاهمين وليجامنت اللي خامس بتكارباين بورد. الليجامنت ده اسميه بيزو هامين وده اسميه بيزو متكارباين. بيزو ايه وبيزو ايه بقى وليه؟ بيزو هامين وبيزو متكارباين. بيزو هامين وبيزو متكارباين. المرة الثانية العمل عمل التندو، التندو نعدي على عظمة اسمها بيجي فورم ثابت روح وامتدت الياف على هيئة الدولات وليه في قانون تندو يعني عظمة. التندو ده يقول لك عظمة تبع في سلم التندو وأي بتتدرب بعد كده تاخد لقب اسمه ليجا ده قانون. قال له العظمة دي مش تبقى زي عظمة خدمة في البيت، عظمة مدفونة جوه التندو. اه التندو ده عامل ايه؟ الغضب الألم ده كان العظمة التندو الرفلة خدها تحطه كده ونزق فيها هموت على كل اللي معاه عملها تبقى سيل ثانوي فول العظمه السلسليه. لو حد فينا عرف البيزنس انواع عظم تبقى العظمه دي من اني انواع عظم يا ولاد العظم اللي مدفون جوه تندو اسمها العظمه دي بيجي فورم بول. ما لسه اسمها وات ذا اورجن اوف بريكسو كارباي انيرز وات ذا انسيرشن اوف بريكسو كارباي انيرز اورجن كارب لو جاب هيد يا ولاد دي يومرال هيد وانر هيد. يومرال هيد جايه منين؟ اركومن بريكسو اورجن الحمد لله رب وانر هيد جايه منين؟ الميديال سايد بريكسيرو بروسيس وابيوس اسمه النار ابيوروسيس. العضل فين قدام التندو؟ التندو ده على عرض اصلا اسمها ايه؟ بيجي فورم. يعمل ايه عند التندو؟ اعمل ايه يا زقروف؟ ما دام لازم تم التندو خلص. ما دام لازم تم التندو خلص. ما ينفعش تسرب التندو العضل. هو طيب رسسه اه بس ما دام لازم تهضم بيجي خلص. قال طب اي امتداد بعد كده؟ قال طب مين ليه؟ ليجا مثل البيدي فورم اللي نهوكو فاهمين بيدو هامير وبيجا مثل خمس متكاركت بيدو متكاركت. يبقى الانسلشة بعلاني كم ليجا مثل الاخر اثنين مغل جدا تسأل طارق الانسلشة ده مغل جدا تعرف يعني ايه؟ تشيل الطارق يعني ده كده مش بدك مش قلت لك وبالتالي محدش يقدر يقلل الانسلشة زي ده لما اسأل سؤال ان شاء الله ضميرها صح او ميت او ليه؟ العزم دي عطوة اسمها ولاد الطلبة الصحيين عطوة فين يا ولاد؟ ادي يا دكتور عطوة الهيومر ميديا ليبر كوندايت ولاد هنا كومن بريكس كونت. لو حد فينا يجي يقول لي العظمه دي يبقى مين؟ يبقى شاطر قوي. مين العظمه دي يا ولاد؟ اصلا مين اللي اساس فيها من ورا ده؟ هنا ابيوروسيس عندنا ابيوروس هاسبورت الاورجن بقى له ضمير في مصلحته. انا اتفضل ده مين ده؟ من ريفيو بروسيس فوق كده تعالى نسال الاورجن. لو عرض خد الاورجن من الكومن بريكس كونت سموها انهي هيد يا ولاد؟ قالوا هات هيد اسمها هيومرال. لو من الاولوجين بروسيس ومن الانر ابيوروس تبقى مين الهيد اللي نازله دي؟ البرهيم. لو نزلنا فيها لتحت تديها لاني عظمه بيزي فورم. طب لما توصل للبيزي فورم بتعمل ايه من البيزي فورم يا ولاد؟ قالوا كبه بقى وريحنا من الاول. دي بيزي فورم بون دي بيزي فورم بون ودي هامين طالع منها في الطاف ودي خمس بتكهرب والرابعه والثالثه وكده. هل تفصيل اقول الانسبشن تعمل انسبشن ازاي يا ولاد؟ قال له دكتور هات الانسبشن اللي جايه هنا احنا واقفين وصلت البيزي فورم خبطتها ولزقت فيها لزقت فيها كانها حته منها وكملت بعد كده كملت كده وكملت كده. مين ده ومين ده ولاد ابو كده؟ بيدو ايه وبيدو ايه؟ بيدو هامير وبيدو متكار. الدش ابو كده نفس الطبيعي تقليد اسمه الله ما حدش يقدر يقف والاكشن بتاعها هتعمل ايه؟ تقليد تاني هتعمل ايه يا ولاد؟ ده العضله ماشيه كده طب انتوا بتتكلموا جابكم في ايه؟ العضله ماشيه كده في دراعي انا بتعمل له فليكشن اه وتشده لجوه عشان تعمل اكشن الضغط وتويت فليكشن للقلب يعني كله طبيعي يعني اول حاجه هي الاورجن والسيرش العضله هذا الاورجن والسيرش. لو عملت ايدي كده وانت هتشوف المثلث هو صعب عليك مين دول؟ انا دكتور فورونيتور كيس الدرس من الطبيب ورقت قريب من ريدا صلاتها بتاعت دي ريديات وانسبت الكتاب وانسبت الكارتة وعدت السبيشال كومبار بتعمل هنا البريكسوري سناكلة وحورتها اللي في نص الميدي افلت اسمها بالبانسو والاخيره دي اسمها بريكسور كارباي انس. لسه عم يجي لي كده الاربعه دول حد فينا يقدر يقول لي مين الاربعه دول؟ فرق يجي لي كده الصبيانيز وصبع الكبير لازم وصبع الصبيان ميديا وحط اربع عضلات كده مين الاربعه دول اللي عندكم في دم وطبيعي؟ مين دي يا ولاد؟ فورونيتور فيلد بتاعت نص ريد صغيره كده واللي هنا دي بريكسور كارباي ميديا وبالمانس دونجل وبريكسور كارباي انس. كم عضله كده موجودين يا ولاد لما كده؟ عباره عن اربع عضلات الاربع عضلات دول انهي مصر يا ولاد لما كده؟ سوبرفيشال مصر دي كم واحدة الخمسة بتاعت اسمها بريكسل في الصورة سوبرفيشال. الورقة اللي بتسألك فين؟ الورقة دي اللي هي بتسألك أشياء جدا جدا جدا اللي بتذاكر كل كلمة. لو مسكت العظمة دي مستعد تكون أذكياء. العضله دي اسمها ايه من فوق والتحت؟ عضله بس العضله دي كانها مسطره بس عضله اسمها عضله في جسم الانسان. قالوا سبع اسفاد الورقه دي ولاد الاشياء بس معايا تمثل عضله اسمها سليكتوفارباي انيل. الله لو كنتوا اللي جاي ده الله لو كنتوا قرعانيين قوي. النيل طلع من الميديا اللي بتكون على الحلم الحمد لله. النيل طلع من الدوليتين البروتست وقال انا بيوت الحلم الحمد لله عامله كده. يبقى مين عضله دي اسمها النيل. قالوا ايه رايك بقى ان الالم ده بس النيل كان ماشي ورا الميديا اللي بتكون ده اسمه انس والنبي والنبي. انس النيل خرب ميديا للتبصر والسر. انس النيل مش ورا الميديا اللي بتكون ده نفسه يخش فول ارم تاني في الكليات. يعني ايه الالم النيل؟ يعدي بتوين التو هيرز تو عضله اسمها بريكتور كارباي انيل بس عامله خش. فانا الناس الفرس ده معايا الناس اللي صح معايا العضله اللي اسمها فيكس وكارباي النيل ليها هيد هيومر هيد ارض الاقي نفس عدى ورا كده وجاي لي قدام مين النيل اللي عامل كده اسمه انما النيل. يبقى الانما النيل عشان يوصل لقدام عمل ايه؟ فحد السرحان ده بدراعي ده في عضله كده مين عضله موجوده دي اسمها فيكس وكارباي النيل. الانما النيل عشان يخش الفور ارم يعمل ايه يا ولاد؟ كل الناس صح ده مين ده اللي بيكون ده صح لزقنا عليه هيومر هيد الحمد لله رب. وده في عضله صح ولزقنا عليها الامر هيد تمام. النهارده عامله كده عايز اعدي النرد ادخله هنا ادخله ازاي النرد ده يا ولاد؟ انا عامل حاسس كده قلمك وادخل النرد بسرعه انا ولاد. اسال بقى سؤال هتخرج من السكونيه يا جماعه دي تكفل شويه اخرج ميديا اللي انت مصر وكده وشفت في الورق عايز ادخل قدام تاني اعمل ايه؟ بص الحركه دي النرد عامل ايه كده؟ معدي بتوين سويت بتاع عضله اسمها فليكسور كارباي النير. يبقى عشان النرد يوصل لقدام يوصل بتوين سويت بتاع عضله اسمها فليكسور كارباي النير. هسالكم سؤال مين النرد اللي عدى بتوين سويت من فرونيت روتين؟ فرونيت روتين ميديا النار. يبقى الناس اللي ضميرها صح وتفصيلها قليله والله يا ولاد بص على الفرصه ورا الميديا اللي بتكون ضايق ورا الميديا اللي بتكون ضايق هتعدي النرد. انتوا النرد اللي معاك ده امر عشان تدخلوا الفور ارم تجيبوا كده دخلتوا بالبيلي فورد بتاع مين عطى اللي عطى بينها دي؟ فورنيه بروتين. يبقى انا سالتك سؤال مين النرد اللي نازل فوق ده انت بتقول ولاد؟ قالوا حط فين؟ ماشي ماشي ده الفل. دكتور حد متاخر شويه يا ولاد قاعدين مع بعض شويه. اول ما كنا استنى انا ولاد طب بس ما لازم نحكي حاجه ثانيه. طب ليه؟ يبقى انا اسمه نرد كولينز اسمه نرد يبقى الامر اللي ينفع عشان يخش الفرنس والفور ارم بس في ست اسباب ده تخش وتجاوب عليه في الالم ده. لو خرجت ايدي كده الالم تبقى ليها هيد طالعه من هنا وهيد من هنا. الناس دي عدي هنا كده. طب عايز اخش الفور ارم يعمل ايه بقى؟ يهدد الفيلم شويه اخرج ايدي واعديه كده وانزله. طب المره يعني يا ولاد يبقى عايز ينفع عشان ادخله. يبقى ابتدي وانا واقف هميت هميت من صح. الامر النور نعدي ورا ميديا اللي بيكون دايركت لازم اتقال. امسك الالم وارفعها على الجثه الاقي ميديا. وبالتالي بقول للطلبه لما تيجي تقول البريكر بريكفاست ذا انت والفوتنج يا عم ما تدور على الامر نيرف سيبك من الام شيب والاس تي والتي شيب دي انزل على تحت الورا الميديا اللي بتكون ده يبقى مين؟ ارض. تمسك الالم بتطبعها تلاقي مين؟ ارض. لو انت عايز تحط ده تمسكه من هنا ولا عايز كده تلاقي الناس معاك معاك بتكون شويه مش عارف اسمها كورنيتور دي. لو ما عملتش كده تعالى اقول انت ما بتفهمش علاقتك. يبقى عضله بالنسبه لي اسمها ايه؟ ريكسو كارباي انيل. ريكسو كارباي ايه يا بنات انيل؟ هتبقى رائعه جدا. عضله اسمها ريكسو ديجيتورم سوماتيشيا. عضله اسمها ريكسو ديجيتورم سوماتيشيا. اول ما تتحول اسمها شيك جدا على فكره. تمام يا ريت. طب نخلص العضله من فوق. اكتر من كامل. انا عايز حاجه انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول ل Αγία Μονογέννητο Κύριε, που έχει πλέξει τον Καλβάρ στην Γέννη. Ο Λουφαλιάν μέσα σε αυτήν την Αμπέρντο, ο Ανέρ, τώρα καλό, Μονογέννητο Κύριε, στην Γέννη. Τα λιμάνια Σόγκια, ο Ανέρ, που στο Μαρκουσέλ στην Πάινα, δεν έδωσε τη χαμπέρα μας, άντε να δάει να σούπα μαμά, δεν έδωσε τη χαμπέρα, δεν έδωσε τη χαμπέρα, δεν έδωσε τη χαμπέρα, δεν Θα βλέπετε μόνο τα τάβια και ρίχνουν να κλείσουν μέσα πια. Ελά, τώρα και βλέπετε, ενώ μας άλλα θα βλέπουν, θα το φανταστείο με τη βάση. Βλέπω μία βλέπετε, αλλά ο κύριο Μαμάος, έτσι θα έρθει αυτό. Και άντα δεν σημαίνει ότι το σαμπάρι γέννη. Ο σούπος θέλει το πιστά χάμε, λέει ότι έτσι θα έρθει αυτή. Βλέπω ότι θέλει το σώμα και μάλλον Μετί τα άλλα δείτε σαν μία άλλα λένε, διότι δεν είναι δείξει τον Καρβάρ, ιδιαίτε, σε τι δείτε και θα πάσουν δε, που στείλει τον Σάντο Τόχο και κάνει τα Καρβάρ και τι. Τα άλλα δεν είναι όλα, ξέρουν τα τόπα, σαν μία άλλα διότι δεν είναι τον Καρβάρ και τι. Σε τέτοια δύο λέτε να χάσει τα πέντε, τα μάνα δείξει τον Καρβάρ και τι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, και μάλιστα να ζητάει κανείς τα στέλνια, αυτά από την έννοια. الكورتيك. البوردر الامامي بتاعها اسمه انتيرو بورد. الانتيرو بورد الخارجي ده اللي طالع لفوق لما بيطلع فوق بيميل شويه كده بيسموه الخط المائي الكورتيك بالتقييم anterior oblique line. بس ما anterior oblique line حاجه العمل اخر سنه عيد الفتره بيضاء حاجه الكورتيك ده اسمه اللاين دوت anterior oblique line. يبقى انت الستات اولاد هتاخد قرص من حاجه اسمها انتي العضله بتاخد قرص من انتي الاوليك لاين بتاعي انتي قرص الثاني مين يا اولاد؟ اه فايز بقى الهيد اسمها رينجر هيد اسمها رينجر هيد اسمها اولاد رينجر هيد احنا بنتكلم يبقى العضله اللي هي هيد اسمها رينجر هيد فيكتور ديستورم فورتيشيل احنا هنكتب العضله ديت ليها اسم ثاني على فكره اسمها فيكتور ديستورم تبديل الاسم ده جاي منين يا اولاد؟ بص معايا كده لما بطلع بني ادم الاقي بورنيته كتير وريديان وبلمان السم وألنان ارفقهم الاقي اكتوبر الخمسه اكتوبر الخمسه جنبهم اللي تحتهم تحت بنسميها الصف تحت الليبر اللي تحت الصف لينا بلاقي اثنين لما بنسميها فيكتور ستورم فورتيشيل لما بنسميها فيكتور ستورم فيولات صف صف تحت الفرد صف لينا تحت الليفل بتاع الفرد تحت الليفل بتاع المسك ايه؟ هما كل الجروب على بعض بالنسبه للمقاطع التانيين تحط ان شاء الله على الفايل لو جيت شفت بقى مركب العضله دي ليها هيد اسمها ريديال هيد ايوه كتاب قوي طلع من خط اسمه انتيل ريكلاين كويس قوي الهيد الثانيه بنسميها نيومرو ارنر هيد يا ولاد نيومرو ارنر اسمها ولاد نيومرو ارنر اسمها ولاد نيومرو ايه ارنر تبص على الفرد كده كويس العظمه دي اسمها هيومرس عليها اورج اسمه اولاد كومن بريكتور اورج هنا كومن بريكتور اورج ده مين ده برج اوف كورونال بروسيس الابر بانك بتاعه يبقى من الابر بانك بتاع مين ده برج اوف كورونال بروسيس لا انا بس انا